اكبر معلم للي اتعلم المعلمة مش كلام اللي قبلنا قال يموت في المعلم ولا من الدنيا ومش حنين وآتي على الغلابة لو للغرام حكومة لوديك النيابة لا لا يا القيطرانة بالهوى ميالوكي ولا لا وميالوكي ما لا بالرحمة الحب جمعنا الصبح لو اتخاصمنا الظهر يجمعنا الظهر لو في خصام العصر يجمعنا العصر لو في خصام المغرب يجمعنا المغرب لو في خصام العشاء تجمعنا العشاء لو في خصام واحنا اللي خلينا للكلام معنا العشاء لو فيه